هذا المدلس، فهو من السقف الخفي. طيب المرسل الخفي ومن معاصر لم يلق، يعني لم يلق من روى عنه، قد عاصره لكن لم يثبت أنه لقيه، فهو إذن أبعد من التدليس ولا لا؟ أبعد، لأن التدليس ثبت لقيه إياه، أما هذا فهو لم يثبت. وبناء عليه يكون الأقسام ثلاثة: ما ظهر فيه الانقطاع، وهذا الذي لم يعاصر، وما عاصر ولم يلقى، وما عاصر ولقي، كل هذه منقطعة. بقي عندنا الرابع: ما عاصر أو سمع، وهذا متصل، هذا متصل واضح. اي نعم اي نعم نعم سيأتي. الفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق حصل تحذيره بما ذكر هنا، وهو ان التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه اياه، فاما ان عاصره ولم يعرف انه لقيه فهو المرسل الخفي، ولا في تعريف التدليس المعاصره ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقه بينهما. يعني ابن حجر رحمه الله فرق بينهم، وبعض المحدثين قال كل من روى عمن عاصره ولم يسمعه منه فهو مدلس سواء لقيه أم لم يلقى. أما ابن حجر فقال إن كان قد لقيه فهو مدلس، وإن كان لم يلقى فهو مرسل خفي. هنا ومعنى الخفى هنا أنه خفي لا يعرفه إلا الجهابذة من أهل العلم، لأن رجلا روى عمن عاصره إذا سمعه الإنسان سيقول إنه متصل، سيقول إنه متصل، ولا يعرف ذلك أنه غير متصل إلا الجهاد من أهل العلم المطلعين على علل الحديث، ولهذا سمي مرسلا خفيا. هنا ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد من إطباق أهل العلم. كيف؟ ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد من إطباق أهل العلم بالحديث، على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان المحيي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدريس، ولو كان مجرد معاصرة ويدل على إطباق اللقي في التدريس والمعاصرة وحدها لا بد منه. النهدي بالميم لا بالنوه، فأنا أشكلت عليه ما بنهدي بالحين، النهدي بالنوه بالنون. هل الفرق بين النون والميم؟ النون عليها نقطة وليس فيها تدوير في جوفها، والميم فيها تدوير في جوفها وليس عليها نقطة. نعم. ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به بالتدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوة أم لا، هل لقوه أم لا. وممن قال باشتراط اللقاء بالتدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضي وهو المعتمد، ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك أو بإذن الإمام المطلق، ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راد أو أكثر بينهما